تفيد الاستمرارية، مداومة الذكر، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. أين أسأل الله تعالى أن يمن علي وعليكم بكثرة التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والحوقلة وكثرة الصلاة والسلام على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، والدعاء إن كان دعاء مسألة أو عبادة، وأن يوفقنا إلى صلاة الضحى وإلى قيام الليل وإلى سنة الوضوء وتحية المسجد وإلى السنن الراتبة القبلية والبعدية وإلى العكوف على القرآن العظيم حفظا وفهما وتلاوة وتدبرا واستشفاء وعملا وتبليغا وصبرا في أداء التبليغ وتحاكما. فإن الله سبحانه وبحمده قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أسأل الله أن يمن علي وعليكم بهذا، وأن يتوب علينا توبة نصوحة من كل تقصير في واجب ومن كل ذنب نتلبس به متعمدين فيه بعلم أو تلبسنا فيه بجهل. أسأل ربي أن يعلمنا ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. وإلى الأسئلة إن شاء الله. بارك الله فيك. سائلة كريمة تقول: زوجي يرفض حد يجيلي أو أنا أروح لحد، ودايما علشان أروح عند أهلي أو أختي تبقى مشكلة، ومش عاوزني أخرج من غير سبب، هل ده من حقه وأطيعه وأخذ ثواب على طاعتي، وكيف أمتص غدره؟ الجواب: بحول الملك الوهاب، طاعة الزوجة لزوجها فريضة إلا في معصية الله. أي نعم. وأما ما تفضلت بالسؤال عنه فأطيعيه، وفي ساعة الهدوء والانسجام قولي له: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هل تحب أن تكحل عينيك برؤية أبويك؟ يسكت. رد عليه: يا أبو فلان الله يرضى عنك. يقول: نعم، كذلك أنا أريد أن أكحل عيني برؤية أبوي. هل تحب أن ترى إخوانك وأخواتك؟ نعم، كذلك أنا بشر مثلك. أي نعم. فأنا أقول لهذا الزوج: يا أيها المبارك، أعن زوجتك على البر والتقوى، ومن البر والتقوى أن تصل أرحامها في حدود المعقول. والله تعالى حذر فقال في سورة محمد صلى الله عليه وسلم: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. والحديث: لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة قاطع. فأعن زوجتك على طاعة الله، فإن الله أمرنا فقال في كتابه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وإن إعانتك لزوجتك على صلة أرحامها وبر والديها إعانة على البر والتقوى، وإن منعها من أهلها دون سبب شرعي إعانة على الإثم والعدوان. أما أنت فاسمعي وأطيعي لزوجك، وبفضل الله ثم بركة دعائك في سجودك في الثلث الأخير من الليل أن يهديه الله لك حتى يفتح لك الباب لصلة أرحامك، فإن الله سيطوع قلبه لك في هذا الباب الشرعي بإذن الله تعالى. والله أعلم. نعم. ابني ربنا يبارك فيه ويحفظه بتوضى ويحسن الوضوء وحافظ 5 أجزاء، ما شاء الله تبارك الله، اللهم بارك. هو عمره 8 سنوات ويريد أن يصلي بنا وباقي العائلة الفرائض في المنزل. أقول لك خليه يصلي في المسجد، وبعد ما يرجع من صلاة الجماعة في المسجد يصلي فيكم إمام. أيوة، لندربه على صلاة الجماعة في المسجد، لأن صلاة الجماعة في المسجد للرجال فرض عين. هتقولي هو ما بلغش، صحيح، من باب يعني علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوها واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، ومن باب كنا يعني نصوم صبياننا عشراء فإذا بكوا أحضرنا لهم اللعبة من العهن يتلهوا بها حتى يأتي وقت الفطر، أو كما قالت رضي الله تبارك وتعالى عنها. فهذا من باب التدريب. وأما أنه يجوز أن يصلي إمام، نعم، فإن عمرو بن أبي سلمة رضي الله عنه كان يؤم بعض الصحابة وهو في السادسة أو السابعة من عمره. لما؟ لأنه كان أكثرهم قرآنا. وانت بتقول ان ربنا اكرمه خمس اجزاء، واللي بيصلي وراه من اللي بيصلي وراه اللي حافظ جزئين واللي حافظ جزء واللي حافظ ربع جزء، فهو اكثرهم قرآن. اما وانه كذلك فهو حقهم بالإمامة، لكن بعدما يعود من صلاة المسجد. هذا ما أوصي به. والله تعالى قال في سورة البقرة: واقيموا الصلاة واتوا الزكاة واركعوا مع الركعين. وقد استدلت طائفة من أهل العلم بهذه الآية الكريمة بوجوب صلاة الجماعة على الأعيان من الرجال حيث ينادى بهن. والله أعلم. إيه الحكمة من دق ورق السدر بين حجرين، وهل ينفع أحطه سليم في الماء؟ الموضوع ده يعني موضوع تدقي ورق السدر بين حجرين. الحافظ ابن حجر ذكروا في المجلد العاشر فتح الباري شرح صحيح البخاري، والعلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ ذكروا في حاشية كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد. وهذا من باب الاستقراء والتتبع. أي نعم، ولا شك أن له حكمة. إيه الحكمة؟ أنا ما أعرفهاش. أي نعم، لكن هذا معروف من باب الاستقراء. لكن أنا دليتك أن الحافظ ابن حجر قال هذا الكلام عن وهب بن منبه، نقل عنه في المجلد العاشر في كتاب الطب فتح الباري شرح البخاري. وكذا العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ ذكره في فتح المجيد، وغيره من أهل العلم ذكر ذلك. أي نعم، نقلوا عنهم يعني. أيوة، زي مولانا الدكتور وحيد بن عبد السلام الأبالي نقل ذلك في كتبه التي تتعلق بهذا الباب. طيب، هل أي لعبة تكون بالنرد حرام؟ موضوع الطاولة يا أخوانا والشطرنج والضمن والكرشينة كل هذا كلام لا ينبغي أن نشغل أنفسنا به، فإن الله سبحانه وبحمده أقسم في القرآن بالوقت، فقال جل وعلا: والعصر، وقال جل وعلا: والضحى، وقال جل وعلا: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، وقال تبارك وتعالى: والفجر وليال عشر. فكل هذه أقسام، علما أنه لا يجوز لي ولا لك أن تقسم بشيء من هذا، بل من أراد أن يقسم يقسم باسم من أسماء الله الحسنى أو صفة من صفات الله العلى. أما ربنا يقسم بما شاء وكيف شاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. والحكمة من أن الله أقسم بالأوقات لينبهنا إلى عظم الوقت وإلى مكانته، وأنه رأس مالنا، وأنه ينبغي أن نعمره بما يقربنا من الله عز وجل، حيث ثبت في البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الحبيب صلي عليه الصلاة والسلام، قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. والنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال: اغتنم حياتك قبل موتك، وشبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك. قال: اغتنم خمسا قبل خمس. وعد هذه الخمسة كما ثبت ذلك في صحيح الجامع. والله أعلم. فإذا لا تضيع وقتك في الطاولة والضمن والشطرنج والكرشينة والعكوف على الفيسبوك والتويتر واليوتيوب والإنستجرام والمسنجر ليل ونهار، ولا تضيع وقتك في الأفلام والمسرحيات والمسلسلات والأغنيات والمباريات، إنما عمر وقتك بالعكوف على القرآن حفظا وفهما وتلاوة وتفسير وتدبر وعمل وتبليغ واستشفاء وتحاكم. عمر وقتك بالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والحوقة. عمر وقتك ببر الوالدين، بالدعوة إلى الله على بصيرة، بالحكمة والموعظة الحسنة، بعيادة المرضى، بزيارة المقابر، باتباع الجنائز، بصلة الأرحام، بإفشاء السلام، بإطعام الطعام، بالصلاة بالليل والناس نيام. هذا ما ينفعني وينفعك وينفعك. أي نعم. أما هذه الأشياء التي أشير إليها لا، وبعدين اللي يزعلك إيه؟ تلقى مقهى المتقاعدين، تلقى ناس عندهم 65 سنة و70 و75 قاعدين يلعبوا ضمنه، قاعدين يلعبوا طول. يا عم عيب يا عم، أنت راجل شايب وراجل كبير، ولا وليس بينك وبين القبر مثل حالاتي، ما عادش حال بينه وبين القبر. أعمار أمتي ما بين 60 و70، وقليل من يتجاوز هذا، كما روى الترمذي في سننه بإسناد حسنه الألباني رحمة الله تعالى عليه. ها، فبدل ما نقعد في المسجد ولا نصلح ذات البين ولا ننشغل بتوزيع الخيرات على اليتامى والأرامل والمساكين والفقراء، نقعد نلعب ضمن وطول؟ هذا يليق؟ والله ما يليق بمسلم، فضلا على مؤمن، فضلا على رجل موحد شايب. يقول لك انا بدي يعني اضيع الوقت. يا اخي ربنا امرنا بحفظ الوقت. ها، روى الامام الترمذي في سننه من حديث ابي برزة نضلة بن عبيد الاسلامي باسناد حسن صحيح: لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن ايه؟ عن عمره فيما افناه، وعن علمه فيما فعل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه، وفي رواية عن عمره فيما أفناه، ثم قال وعن شبابه فيما أبلاه. سبحان الله، أليس الشباب جزء من العمر؟ بلى، ولكن هذا ما يسمونه بذكر الخاص بعد العام، لمكانة الخاص. أما قرأت قوله تعالى: تنزل الملائكة، إيش بعدها؟ تنزل الملائكة والروح فيها. الروح مين؟ جبريل. أليس جبريل من الملائكة؟ نعم، بل هو سيد الملائكة، لكن هذا يسمونه ذكر الخاص بعد العام. فيا أيها الكرام، يا أيها الطيبون، يا أيها المباركون، يا أيها الموحدون، عمروا أوقاتكم بما يقربكم من الله، لا بما يبعدكم عن الله. هناك أناس يجتمعون على الغيبة والنميمة والكذب وشهادة الزور، ويدعون بعضهم البعض على رؤية المباريات. ايش المباريات دي؟ شباب حصروا عن افخاذهم. حصروا يعني ايه؟ يعني كشف عن فخذ، لا بالشرط يعني. ويريد ان يدخل جلدة منفوخة بين خشبتين. ايش يسمونها هذه الكرة؟ ويقول لك ده هدف، يقول عليه جول. خدت لك كيف؟ يجتمعون ساعتين، واذا اتى هدف يقوم حامل الكوب ومرميه في الارض. في ايه؟ واحد يشتم، واحد يضرب، واحد يضرب جبهته. ايه يا عم، في ايه؟ في ايه؟ جلده من فوق دخل بين خشبتين. ايه الاشكال في الموضوع ده؟ لا، واللي اشد من كده ان تلاقي واحد اوشك ان ياتي بهدف، يعني جون يعني، فيقوم واحد من الفريق الثاني يضع رجله امامه، يقوم وقعه، ويسموها يشنكله. ايه يشنكله؟ لك فاول. طب الفاول دي يا سيدي كبيرة من الكبائر، اذاء المسلم كبيرة من الكبائر. هتقول كيف؟ هل علمت هذا؟ هل علمت ان كشف الفخذين ده حرام؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا زرهد غط فخذك، ان الفخذ عورة، او كما قال عليه الصلاة والسلام. طيب، وكثير من الناس يضيع الجماعة بسبب ايه؟ بسبب هذه الاشياء. يا اخي، انت خلقت للكرة؟ قال تعالى: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اي لا، فنسأل الله لي ولك التوفيق والسداد. هذا وان كان من توفيق فهو من الله وحده. وإن كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فهو من النفس والشيطان، والله ورسوله منه براء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فاصل، وبعدها إن شاء الله سنواصل، فلا تذهبوا عنا بعيد. وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على إمام النبيين وخاتم المرسلين خليل الرحمن سيد الأولين والآخرين محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من صار على هدي إلى يوم الدين. ثم أما بعد، عدت إليكم بحمد الله وتوفيقه. وهذا سائل كريم يقول: عند أداء ركعتين السنة دخل معي شخص آخر في الصلاة، هل أرفع صوتي لو كان في توقيت صلاة المغرب مثلا أم أكمل بدون رفع الصوت؟ يعني هو صلى المغرب جماعة وصلى ركعتين السنة بعدية في المسجد، فواحد لم يصلي المغرب لم يدرك صلاة الجماعة دخل وراه، يرفع صوت الإمام؟ أيوه يرفع صوته. فالجهر في موطنه والإصرار في موطنه سنة من سنن الصلاة، والله أعلم. يا فضلت الشيخ، الزنا عافانا الله وإياكم، الزنا سبب كافي للانفصال عن الزوج وحكم شرب الحشيش لأنه بيقنعني أنه حلال؟ أولا لا أستطيع أن أقول إن فلانا زنى إلا بأحد أمرين، إما أن يقر هو على نفسه، وإما أن يكون هناك 4 شهود وجدوا الميل في المكحلة والرشا في البئر. وغير كده اللي يتهم واحد أو واحدة بالزنا عليه 3 أحكام: الحكم الأولاني يجلد 80 جلدة من قبل ولي الأمر، الحكم الثاني لا تقبل له شهادة أبدا، الحكم الثالث هو من الفاسقين، يعني لا يئم المسلمين ولا يكون وليا إلى غير ذلك. أيوة. أما شرب الحشيش أو البنجو حرام، فما أسكر كثيره فقليله حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام. ومن إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، ده حشيش مش خمرة مش شمبانيا مش ويسكي مش بير، هو بيأدي نفس الثمرة السيئة القبيحة. فخلاصة القول: الحشيش حرام، البنجو حرام، الكوكيين حرام، الهيروين حرام، الشمبانيا حرام، الويسكي حرام، البيرة حرام، انت كل حياتكم حرام، والسجاير حرام، والسيجار حرام، والشيشة حرام، كل هذا مما حرم الله. الرسول عليه السلام قال: لا ضرر ولا ضرار، رواه ابن ماجه والدارقطني من حديث أبي سعيد الخدري بإسناد حسن. طب شرب السجاير أو السيجار أو الشيشة، الشيشة دي فيها معسل ما فيهاش حشيش ولا فيها بنج، برضك حرام، لأن هذه تضر الجهاز التنفسي، تضر الرئتين، والأطباء اتفقوا إن هذا يتسبب في السرطان الرئوي. وقال ربنا: قال: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وربنا عز وجل قال: ولا تلقوا بأيديكم للتهلكة. يا عمي ده دي نزلت في اللي ترك الجهاد ومال إلى الدنيا وترك الآخرة. العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب. يبقى عندنا واحد: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. اثنين: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان عليكم رحيما. ثلاثة: الحديث لا ضرر ولا ضرار. ثم إن ربنا أحل الطيبات وحرم الخبائث، والسجاير والسيجار والشيشة والحشيش والبنج والكوكين والهيروين والشمبانيا والويسكي والبيرة، كل هذا من الخبائث. أي نعم، فقد حرمها الله تبارك وتعالى، والله أعلم. ولذلك أنا أنصح الجميع بقول الله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا جماعة، لا تصاحبوا إلا أهل الصلاح، لا تصاحبوا إلا أنت أيها الشاب، لا أنت أيها الطفل، أنت أيها الغلام، أنت أيتها المرأة، لا نصاحب إلا أهل الصلاح والتقى والاستقامة والهدى. طب ليه؟ اللي بصاحب إنسان بعيد عن أوامر الله يقول لي يوم القيامة: يا ويلته، ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. يا أخي، الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال عند أبي داود والترمذي بإسناد حسن: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. يا أخي، الرسول عليه الصلاة والسلام قال عند أبي داود بإسناد حسن: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. يا أيها الشاب، الحكيم قال: تخير الصديق قبل الطريق، تخير الجار قبل الضار. وإحنا تعلمنا يا ابن على المصطبة: الصاحب ساحب. قلت: فإن كان الصاحب خيرا سحبك إلى الخير، وإن كان شريرا سحبك إلى الشر. فهذا الخير سيأخذ بيدك إلى تكبيرة الإحرام في الصلاة الخمس في جماعة وإلى مجالس العلم، ويعاتبك على عقوقك لوالديك، على عقوقك لوالديك. أما الشرير تقول له: هيا نذهب إلى الصلاة، يقول لك: ربنا غفور رحيم، الأعمال بالنيات، سيبها لله، أهم حاجة القلب، مدام قلبك أبيض خلاص مش مهم الصلاة والصيام. هذا كلام شيطاني إبليسي من الدركة الأولى. أنا طول عمري بصلي بقصار الصور بدون ترتيب الصور، والآن سمعت إن ما ينفعش الصلاة إلا بالترتيب الصور. لا، الصلاة صحيحة ولكنك خالفت الأولى. الصلاة صحيحة لكن ترتيب الصور مطلوب، أمر مستحب. هتقول لي: طيب ليه الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي مرة الليل وقرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران، مع أن آل عمران قبل النساء؟ أقول لك: العلماء قالوا أن هذا قبل ترتيب الصور، بعض العلماء قالوا هذا، وبعض العلماء قالوا أن التنكيس ليس في الصور إنما في الصورة الواحدة. يعني في الصورة الواحدة، على سبيل المثال، يعني واحد يقول إيه مثلا، يقول: بارك الله فيك، بارك الله فيك، إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب ترابا وكأسا دهاقا، في الركعة الأولى. ويجي في الركعة الثانية يقول إيه: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا. ده تنكيس. يبقى من أهل العلم قال أن التنكيس لا يتحقق إلا في صورة واحدة، والمثال الذي ضربته لكم من صورة النبأ لعما تسألوه. ومن أهل العلم قال أن التنكيس يكون في الصور وفي الصورة الواحدة. طب لنخرج من هذا ومن ذاك، لا نفعل هذا ولا نفعل ذاك. طب افرض احنا فعلنا، الصلاة صحيحة مدام تمت الشروط والأركان والواجبات فهي صحيحة، وإن كنا قد خالفنا الأولى. هل فهمت؟ طيب، هل جائز تعدد العمر، العمرة في الصفرة الواحدة؟ لا يا أخوانا، بارك الله فيكم، كل صفرة عمرة واحدة. الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم مكث في مكة، في فتح مكة 19 يوما، ولم يعتمر إلا عمرة واحدة. ولو كانت تكرار العمرة خيرا لسبقنا إليه، وإحنا عندنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فإحنا نلتزم بما فعله النبي القائل في صحيح مسلم عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وبعدين انت يا أخي في أي مكان، جو أو بر أو بحر، ممكن تصلي؟ ها. ممكن تصوم؟ ها. ممكن تقرأ قرآن؟ أيوة. ممكن تسبح؟ أيوة. لكن هل في أي مكان ممكن تطوف؟ لا. الطواف حول الكعبة، والكعبة موجودة في المسجد الحرام بمكة المكرمة. أما الطواف حول البدوي والحسين والسيدة والإناوي وكذا والجيلاني، هذا لا يجوز. فهذا الطواف إن كان تقربا لصاحب المقام شرك أكبر يخرج صاحبه عن ملة الإسلام. وواحد لك المطوف لله، هذا أمر محرم وبدعة. يبقى الطواف إذا كان تقربا لصاحب المقام شرك أكبر. ولو كان الطواف كده يقول لك المطوف لله فهذا طواف محرم، لأن الطواف وليطوفوا بالبيت العتيق، يبدأ بالحجر الأسود، يكتب الحجر الأسود: الله يجمعني بيكم عند الحجر عند الكعبة طائفين حولها متعبدين بذلك لله عز وجل. نعم، بارك الله فيك. ثم ماذا؟ فالأولى بك أن تكثر من الطواف، لأن لا يتسنى لك ذلك إلا في مكة. طيب، شخص تقدم لفتاة وما حصلش نصيب وقال تحرم علي زي أم واختي لو يتقدم تاني، وتمت الموافقة وتقدم تاني، يا سيدي يطعم 10 مساكين، لأن ربنا قال في القرآن: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. فيطلب 10 مساكين كفر عليهم مش قادر صوم 3 أيام، أين هو لا باس أن يتزوجها بالإيجاب والقبول والولي والشهدين والمهر والإعلان ما دامت مرضية، ما دام هو مرضي الدين والخلق وهي فتاة صالحة. طيب، إزاي أشرح لعيالي وإخواتي وكان الله غفورا رحيما وهي في الماضي؟ يا أخوانا، الله كان غفورا وما زال وسيظل، هذا هو المعنى. يعني الله كان غفورا ماضي وما زال استمرارية، وسيظل يعني ماضي وحاضر ومستقبل. غفور لمين؟ غفور لمن تاب إلى التواب. رحيم بمن؟ رحيم بمن ائتمر بأمره وانتهى بنهيه عبودية له. ولكن عنده ذنوب مثل حالتنا، لأن كل من آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فإحنا لسنا برسل ولا أنبياء، لسنا معصومين، فقد نقصر أحيانا في واجب وقد نتلبس بإثم، لكن نقر أن هذا ذنب ونبادر مسارعين بالتوبة إلى الله، حيث قال الله تعالى في كتابه الكريم: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم عملوا إيه؟ ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ولذلك فسيدنا النبي بعد ما سمعنا الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويقول: فهل من مستغفرين فأغفر له. والله أعلم. بتقول: هل يجوز التسمية باسم شهاب؟ هل يجوز التسمية باسم شهاب؟ شهاب دي نار بعيد عنك. أين نحن من عبد الله، عبد الرحمن، ها؟ من أبو بكر، عمر، عثمان، علي، خبيب، معاذ، ها؟ يعني أنس، أين؟ أو آدم، زكريا، يحيى، نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، أسامة. أسماء الرسل والأنبياء والصحابة والتابعين، أين؟ لكن الحديث بيقول إيه؟ قل أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يبقى لا نسمي شهاب، أي نعم، ولا شهاب ولا شعلة ولا لهب. هل يجوز للأمة أن تعق لابنها من حر مالها وقد عق له الأب عقيقة وبقي واحدة؟ يعني الذكر شاتان والأنثى شاة، فالأب كان غير قادر أن يذبح شاتين فذبح شاة، تجزئ تجزئ. طب الأم تريد الآن أن تعق، هي ليست مكلفة بهذا، لكن إن فعلت أجرت وهو خير والحمد لله. ونسأل الله أن يبارك لها في أولادها وأن يخلف عليها بالحلال الطيب. كل مرهون، كل مولود مرهون بعقيقته، كل مولود مرهون بعقيقته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وتكون في اليوم السابع أو الرابع عشر أو الحادي والعشرين، الذكر شاتان والأنثى شاة، نسأل الله القبول. هل لو حد عمل لحد عمل والعمل العمل مات، العمل يموت؟ يا عم ما تشغلش بالك بالكلام ده، أنت عليك بإيه؟ عليك بالاعتقاد التام أن الله وحده فقط هو الشافي، ده رقم واحد. طب رقم اثنين، حافظ على الصلوات الخمس في جماعة إذا كنت رجل أو كنت امرأة في وقت الفضيل. رقم ثلاثة، على أذكار الصلاة المساء. أربعة، على أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار النوم. خمسة، اقرأ سورة البقرة كل ثلاثة أيام مرة، أي نعم، على مجلس واحد، وبهذا يحفظك الله بعينه التي لا تنام. أنت لو قلت بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم ثلاث مرات صباح ثلاث مرات مساء، لا يضرك شيء. نزلت أي مكان قلت أعوذ بكلمات الله التامات شر ما خلق، لا يضرك شيء. من الذي أخبرنا بهذا؟ الذي قال الله في شأنه وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فإذا أردت الحفاظة فعليك بما ذكرت نفسي وإياك به، فإن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال عند الترمذي من حديث ابن عباس احفظ الله يحفظك، وهذا يعد حفظ. هذا وإن كان من توفيق فهو من الله وحده، وإن كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فهو من نفسي والشيطان، والله ورسوله منه براء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.